من منطلق المبدأ والبصيرة خيطت بردة المنهج والمسيرة. من منطلق المبدأ والبصيرة خيطت بردة المنهج والمسيرة. جل الفكر والوعي لنا معالم شاعت ألقا من هديها الشعيرة. شاعت ألقا من هديها الشعيرة حكايا ما لها آخر شراك العابث الماكر. تريد الوهن لا تهدى بطود العزة الطاهر. حكايا ما لها آخر شراك العابث الماكر. تريد الوهن لا تهدى بطود العزة الطاهر. جند الجهل الخرافي مداه الماضية وارتدى حلة إيمان وتقوى واهية. جند الجهل الخرافي مداه الماضية وارتدى حلة إيمان وتقوى واهية. خلب الأبصار والألباب في حملاته بثها سما نقيعا قنوات لاغية. بثها سما نقيعا قنوات لاغية. زيف الحكايات وهم الكرامات. زيف الحكايات وهم الكرامات. حتى تعدت حتى تعدت للمرجعيات. حتى تعدت للمرجعيات. حكايا ما لها آخر شراك العابث الماكر. تريد الوهن لا تهدى بطاود العزة الطاهر. حكايا ما لها آخر شراك العابث الماكر. تريد الوهن لا تهدى بطاود العزة الطاهر. بطاود العزة. جند الجهل الخرافي ومداه الماضي وارتدى حلة إيمان وتقوى واهية. جند الجهل الخرافي ومداه الماضي وارتدى حلة إيمان وتقوى واهية. خلب الأبصار والألباب في حملاته بثها ثم النقي عن قنوات لاغية بثها ثم النقي عن قنوات لاغية. زيف الحكايات وهم الكرامات زيف الحكايات وهم الكرامات حتى تعدت حتى تعدت للمرجعيات حتى تعدت حتى تعدت من منطلق المبدأ والبصيرة من منطلق المبدأ والبصيرة خيطت بردة المنهج والمسيرة جل الفكر والوعي لنا معالم شاعت ألقا من هديها الشاعرة حكايا ما لها آخر شراك العابث الماكر حكايا ما لها آخر شراك العابث الماكر تريد الوهن لا تهدأ بطاود العزة الطاهر بطاود العزة. جند الجهل الخرافي ومداه الماضية وارتدى حلة إيمان وتقوى واهية. خلب الأبصار والألباب في حملاته بثها ثم النقي عن قنوات لاغية بثها ثم النقي عن قنوات لاغية. زيف الحكايات وهم الكرامات زيف الحكايات وهم الكرامات حتى تعدت للمرجعيات حتى تعدت حتى تعدت بعزف الناشزين بالي بعزف الناشزين بالي غدت تنعاب ويحدوها بمأجور ودجال صديد اللؤلؤ قوم ياخذوها مهما زوقت أو زورت ستفضح مهما زوقت أو زورت ستفضح فالفكر النقي إلا هو ليس مسرح مهما كبر الجهل الهدى سيربح والمبني على جرف به ترنح صافي الفكر هيهات بأن يزحزح صافي الفكر هيهات بأن يزحزح مهما الريح أو نفخ الهباء يلفح مهما الريح أو نفخ الهباء يلفح اسمع مهما زوقت أو زورت ستفضح فالفكر النقي لله وليس مسرح مهما كبر الجهل الهدى سيربح والمبني على جرف به ترنح صافي الفكر هيهات بأن يزحزح صافي الفكر هيهات بأن يزحزح مهما الريح أو نفخ الهباء يلفح مهما الريح أو نفخ الهباء يلفح فمن نبع الندى فينا على وعي تبانينا فلا للفتنة العمياء على هذا تواصينا إذا ما كشرت نابا أصيل الفكر نادينا ثبات شامخ عزم ثبات شامخ عزم فلن تستطيع تردينا فلن تستطيع تردينا فلن تستطيع مهما زوقت أو زورت ستفضح فالفكر النقي لله وليس مسرح مهما كبر الجهل الهدى سيربح والمبني على جرف به ترنح صافي الفكر هيهات بأن صافي الفكر هيهات بأن مهما الريح أو نفخ الهباء يلفح مهما الريح أو نفخ الهباء يلفح فمن نبع الندى فينا على وعي تبانينا فلا للفتنة العمياء على هذا تواصينا إذا ما كشرت نابا أصيل الفكر نادينا ثبات شامخ عزم فلن تستطيع تردينا فلن تستطيع تردينا فلن تستطيع من كربلاء تبقى بنا روح محمدية من كربلاء تبقى بنا روح محمدية علت نمير المجتمع بالدم حيدري. من كربلاء تبقى بنا روح محمدي. علت نمير المجتمع بالدم حيدري. لا لم تشوب كاساتها أقداء جاهلية. إن سبط طه استلهمت علياءها أبي. من سبط طه استلهمت علياءها ذخرا حسينيا أجل يبقى به طول الأمل. مهما عتى مهما فعل موج الخرافات الأذل. مهما علا مهما فعل موج الخرافات الأذل. ذخرا حسينيا أجل يبقى به طول الأمل. مهما عتى مهما فعل موج الخرافات الأذل. موج الخرافات كربلاء تبقى بنا روح محمدي. ود ود حبيبي على راحت. من كربلاء تبقى بنا روح محمدي. من كربلاء تبقى بنا روح محمدي. علت نمير المجتمع دم حيدري. لا لم تشوب كاساتها أقداء جاهلية. من سبط طه استلهمت علياءها أبي. ذخرا حسينيا أجد ببقى به طول الأمل. مهما عتى مهما فعل موج الخرافات الأذى. موج الخرافات الأذى. موج الخرافات.